مستمعين الكرام، حان الآن موعدكم مع برنامج من أمثال القرآن الكريم. من أمثال القرآن الكريم إيراد لبعض الأمثلة القرآنية وإظهار للبلاغة الرفيعة فيها وشروح لها. من أمثال القرآن الكريم برنامج ينتقل بكم إلى رحاب آيات الذكر الحكيم في بيان وأسباب ذكر بعض الأمثلة فيه. الحمد لله الذي لا تدركه الأوهام ولا الظنون، ولا تحويه الأبصار ولا العيون، الذي أنزل الكتاب المكنون، وأخرج رطب الثمار من يابس الغصون. والصلاة والسلام على سيدنا محمد قرة العيون، وعلى آله وأصحابه من كانوا يعدلون. إخوة الإيمان، إن قارئ القرآن الكريم المتدبر لآياته المتمعن في معانيه يراه مليئا بالحكم والمواعظ والإرشاد، مما يؤدي لو طبقت بحذافيرها إلى صلاح المجتمع. وفي القرآن أمثال عديدة جعلها الله سبحانه وتعالى بيانا للتقريب ولتحريك القلوب على الطاعة وللتفكر في مخلوقات الله تعالى. ومن أمثال القرآن الكريم التي تحث على التفكر ما ورد في سورة العنكبوت: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم. هذا مثل ضربه الله سبحانه وتعالى للمشركين في اتخاذهم آلهة من دون الله تعالى، يرجون نصرها ورزقها ويتمسكون بها في الشدائد، فهم في ذلك كبيت العنكبوت في ضعفه ووهنه. فإن بيت العنكبوت لا يقيها بردا ولا حرا، ولا هو ظاهر المنفعة، فليس في أيدي هؤلاء ممن يعبدون من دون الله إلا كمن يتمسك ببيت العنكبوت، فإنه لا يجدي عنه شيئا. فلو علموا هذه الحال لما اتخذوا من دون الله أولياء، وهذا بخلاف المسلم المؤمن قلبه بالله، وهو مع ذلك يحسن العمل في اتباع الشرع، فإنه ممسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها لقوتها وثبوتها. ثم قال تعالى متوعدا لمن عبد غيره وأشرك به أنه تعالى يعلم ما هم عليه من الأعمال، ويعلم ما يشركون به من الأنداد، وسيجازيهم عليه سوء الجزاء. وقال تعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون، أي وما يفهمها ويتدبرها إلا الراسخون في العلم المتضلعون به. والمعنى الإجمالي للآية الكريمة: مثل الذين اتخذوا الأوثان من دون الله أولياء يرجون نصرها ونفعها عند حاجتهم إليها، كمثل العنكبوت في ضعفها وقلة احتيالها لنفسها، اتخذت بيتا كي يحميها فلم يغن عنها شيئا عند حاجتها إليه. فكذلك المشركون لم يغن عنهم أولياؤهم شيئا حين نزل بهم أمر الله وحل بهم سخطه، فالله عزيز في انتقامه ممن كفر به وأشرك في عبادته معه غيره. وهذه الأمثال وهي الأشباه والنظائر تضرب للناس لتكون من ضمن الحجج البالغة عليهم. وما دمنا تكلمنا عن العنكبوت فللاستئناس نقول، قال عطاء الخرساني: نسجت العنكبوت مرتين على الأنبياء، مرة على داود حين كان جالوت يطلبه، ومرة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الغار مع سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه عند الهجرة المباركة. جعلنا الله ممن يتدبرون آيات الله فينفذون أوامره ويبتعدون عن نواهيه. وإلى اللقاء إخوة الإيمان مع مثل عظيم آخر من أمثال القرآن الكريم. من أمثال القرآن الكريم إيراد لبعض الأمثلة القرآنية وإظهار للبلاغة الرفيعة فيها وشروح لها. من أمثال القرآن الكريم برنامج ينتقل بكم إلى رحاب آيات الذكر الحكيم في بيان وأسباب ذكر بعض الأمثلة فيه.